الآن هنا في سؤال يا شيخنا، طب إذن لما يلام بها الإنسان طالما قضية الأخلاق مقسمة وما شابه ذلك؟ يعني إذا كان سيء الخلق يجاهد نفسه ويحسن خلقه ويتضاعف أجره، وإذا كان حسن الخلق فيستغله في التقرب إلى الله عز وجل ويشكره على ما نعم عليه ولكل وجهة. بس سابقوا